إلى هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها بمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، وفيها الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم، وأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات. الآية الأولى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. أكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه وعزير والملائكة، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك. وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله، ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله، فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تعالى تأليه وعبادة له، والدعاء مخ العبادة. وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة ولو كان المدعو نبيا أو ملكا، وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو، وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان، لأن دعوته تخون داعيه. هذه الآية هي أول آية ذكرها في الباب، وهي قوله جل وعلا: قل رأيتم ما تدعون من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، وقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. ولا تحويلا، يعني ان هذا من باب التعجيز. قل ادعوا، الطلب المطلوب الذي امر الله جل وعلا رسوله ان يطلب منهم ان يدعو لهم من باب التعجيز لهم، لانهم يسألون ما يزعمون يدعونهم، فنطلبون منهم ان يزيلوا عنهم الضر الذي ينزل بهم او تحويله من حال الى اخرى او من صفة الى اخرى، فانهم لا يملكون ذلك. فاذا كان لا يملكون لا ازالة الضر من الاصل ولا ازالة صفة من صفاته ولا تحويله من مكان الى اخر، فاي فائدة لدعوته؟ يعني انكم لو دعوتموهم واجتمعتم على دعوتهم واجتهدتم بذلك ما حصل لكم شيء من هذا، فاي فائدة في الدعوة؟ ثم بعد هذا يقول: اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة، يعني ان الذين تدعونهم يتسابقون ايهم اسبق عند ربه يطلب بالعمل الصالح الدرجة الرفيعة عند الله، فهم يدعون الله يعبدون الله فقراء الى الله لا يملكون شيئا، فكيف تدعون من هو فقير؟ كيف تدعون من هو يدعو مستترا يسأل ما لا يملك؟ فدعوته بهذه الصفة يعني ضلال، ما تزيد الداعي الا بعدا من الله جل وعلا. وقد قيل ان هذه الآية نزلت في اناس كانوا يدعون الجن، فاسلم الجنيون المدعوون وهؤلاء بقوا على دعوته، فأخبر أن المدعوين يتقربون إلى الله بالإيمان والعمل الصالح، كل واحد يجتهد أيه أقرب من الآخر عند الله، فترك المدعوين الطاغوتية التي كانوا عليها وآمنوا وصاروا يطلبون التقرب إلى الله، وبقي المشركون على شركه. وقيل إنها نزلت في من يعبد المسيح والعزير وكذلك مريم، لأن هؤلاء من عباد الله الصالحين الذين يتسابقون بفعل الخيرات إلى الله جل وعلا، وهم لا يملكون مع الله شيء. يقول جل وعلا: إن الذين تدعونهم هم عباد يدعون الله ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة ما يملكون لكم في دعوتكم شيء. وقيل إنها أيضا في من يدعو الملائكة، وسواء هذا أو هذا، فالآية تدل على أن كل مدعو من دون الله إن دعوته لا تجدي شيء، وأن الداعي خاسر ومشرك، وبدعوته يبتعد عن الله جل وعلا ويكفر بدين الله، ويكون جزاؤه يوم القيامة الإخلاص بأن يتبرع منه المدعو الذي دعاه ويلعنه، وأن يبوء بسخط الله وعذابه، ويصبح يبدو له ما لم يكن يحتسب. هذا هو خلاصة ما ذكر في معنى الآية، وهي تدل دلالة واضحة على وجوب الإخلاص لله جل وعلا. يكون الدعاء والعبادة، الدعاء من العبادة بلا شك، أن يكون لله خالصا ليس لأحد فيه شيء، سواء كان ذلك الشيء عاقلا أو غير عاقل، وإذا كان عاقلا سواء كان صالحا أو نبيا أو ملكا أو غيره، فلا أحد يملك مع الله شيء، الملك كله لله، الأمر كله بيده، فيجب أن يكون العبد في عبادته متجها إلى ربه وحده، ولا يجعل في دعائه وعبادته واسطة تكون بينه وبين الله، لأن الله جل وعلا جعل هذا شرك، جعله شرك وجعله حائلا بين الإنسان والسعادة، وموجبا له الخلود في النار إذا مات عليه بلا توبة. إذا مات على ذلك بلا توبة يكون خالدا في النار نسأل الله العافية، بل تكون الجنة عليه حرام، كما قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى أن قال: وما هم بخارجين من النار، عند قوله يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب التي تقطعت بهم هي الصلة التي يزعمون أنها بينهم وبين من يدعونه، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، أو أنهم ينفعونه، وتقطعها بأنهم إذا اجتمعوا معهم يوم القيامة وسألهم الله: هؤلاء كانوا إياكم يعبدون، تبرأوا منهم، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني يعبدون الشياطين التي زينت لهم هذه الدعوة، في الواقع يعبدون الشياطين، الشيطان هو الذي زين لهم ذلك ودعاهم إليه، فعبادتهم واقعة له وليست على الأنبياء والصالحين والملائكة. يقول جل وعلا في الآية الأخرى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، من هم الذين يكون أعداء؟ المدعوين، يصبحون أعداء للداعي، يعادونه ويكفرون بعبادته ويتبرؤون منه، فماذا يصنع؟ هل بيده شيء؟ ليس بيده من الخسران. ولهذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل أنه قال: فيأتي الله جل وعلا للفصل بين عباده فيقول: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب كلهم يقول: بلى يا رب، العاد لك. فكل واحد يؤتى بمعبوده الذي كان يعبده في الدنيا يؤتى به، فإن كان معبوده صالحا أو نبيا أو ملكا ملكا فإنه يؤتى بشيطان على صورة ذلك المعبود، ويقال اتبعوهم، يقول الله جل وعلا لهم اتبعوهم. هذه المعبودات التي جاء بها سواء أصنام أو كان يعبدونها على صورة عقلاء يؤتى بالشياطين التي أمرتهم بذلك وعلى هيئتها وصورتها، فيقال لهم اتبعوهم فيتبعونهم إلى جهنم فيلقون فيها كوكبون فيها. هذا أول ما يقضى في عموم عموم القضاء. ثم يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون إلى آخر الحديث. فالمقصود أن الذي يدعو غير الله ويتعلق به يفرونه أحوج ما كان إليه، ويظهر له الخسران خسارة وندم ما يتصور، كما قال الله جل وعلا وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون، ما كان في حسابهم الشيء الذي يبدو لهم ما كانوا يتصورون. قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة رحمه الله تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال العماد بن كثير وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين، وذكره عن عدة من أئمة التفسير. قال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب وهو ابتغاء القرب إليه، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف. وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين الإسلام، كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذه أن لا آتيك فبالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلوات المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. الوسيلة هي الأعمال الصالحة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يتسابقون في الأعمال الصالحة التي أمرهم الله جل وعلا بها، هذه هي الوسيلة. والوسيلة معناها التوسل والتقرب، القربة، يسألون القربات التي تقربهم إلى الله من صلاة وزكاة صدقة وجهاد وغير ذلك، يفعلون ذلك متقربين إلى الله. وقوله إن هذا من التوحيد يعني أن الأمور المذكورة التي تؤخذ من الآية في ابتغائهم، وهي الطمع والذل والخوف، إن هذا لا بد فيه من كل في كل عبادة، وهذا هو حقيقة العبادة، أن يذل العابد لربه جل وعلا ويخضع له ويخافه ويرجوه، يكون طامعا خائفا مع الذل والتعظيم، يذل له ويعظمه ويرجوه فيما يفعله حيث امتثل أمره، ويخاف من ذنوبه، يخاف من معاقبه على ذنوبه. فلا بد من اجتماع هذه الأمور في كل عبادة، يعني وهذه هي العبادة، هي حقيقة العبادة، لأن العبادة مأخوذة من التعبد وهو التذلل، لهذا يقول الطريق معدد، إذا كان مذللا سهلا موطوءا بالأقدام حتى صار ما فيه صعوبة. فكذلك العبادة يعني أنه ذل وخضع واستكان واستسلم منقاد للمعبود. ولا بد أن يكون هذا معه أيضا الحب ومعه التعظيم، ولا يكون دل إلا بتعظيم، إلا إذا كان مثلا هذا الذي ذل له ظالما جبارا، ومثل هذا يحصل الذل له ولكن لا يحصل له الحب، لأن الحب لا يكون إلا للمنعم، والله جل وعلا هو الذي خلق الخلق وهو الذي أنعم عليهم بسائر النعم، وهو الذي يبدأ الإنسان بالنعم من غير استحقاق، من غير استحقاق الله، فهو الذي يحب يجب المحب. وكلما ازداد العبد في عبادة الله زاده الله هدى وخيرا فضلا منه، ليس لأنه يستحق ذلك، ولا أحد يستحق على الله شيء، وإنما الله جل وعلا هو الذي يتفضل على عباده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة في هذا، يعلم من يستحق الهداية فيهدي، ويعلم من لا يستحق ذلك فيخلي بينه وبين الشيطان، يتولاه الشيطان فيضل باختياره، يعبد باختياره له، لأن الأفعال التي كلف بها هي التي يفعلها باختياره وبقدرته. يعني قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الآية جعلها مفسرة للتوحيد، وسبق أن قلنا إن معنى قوله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن هذا من عطف الخاص على العام، والتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله في هذه الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا هو معنى لا إله إلا الله، ذكر بالمعنى، وهو كون الخليل عليه السلام تبرأ من قومه ومن عبادتهم، واستثنى من ذلك الذي فطره، والذي فطره هو الله، ومعنى فطرني خلقني وأوجدني، فأخبر أنه بريء من عبادة كل معبود ما عدا الرب جل وعلا. فهذا يدل أولا على أن قومه كانوا يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، فتبرأ من ذلك الغير واستثنى ربه جل وعلا الذي فطره، فإنه هو معبوده وهو مألوهه الذي يأله وهو الذي يحيا له ويموت. وقوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني هذه البراءة وهذا الإخلاص جعلها باقية في ذرية إبراهيم، فلا يزال في ذريته من يخلص لله العبادة ويعبده وحده. وقد جعل الله جل وعلا الأنبياء الذين جاءوا بعده كلهم من ذريته، فإن جميع الأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم عليه السلام من ذريته، من ذرية إبراهيم، وكذلك غير الأنبياء جعل منهم بقية تخلص لله جل وعلا، ولا بد أن تبقى هذه البقية إلى قيام الساعة تكون عابدة لله وحده، جعلها باقية في عقبه. هذه البراءة من الشرك والإخلاص لله جل وعلا يبقى في ذرية إبراهيم عليه السلام. وهذا الخطاب جاء مبينا لمن يقول إنهم على ملته وأنهم من ذريته وهم العرب، حيث كانوا يشركون بالله جل وعلا ويعبدون معه غيره. فبين أن الذي ينتسبون إليه والذي يزعمون أنهم على ملته أنه بريء منهم ولعبادته. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وما كان مشركا أيضا، وما كان من المشركين، فهو بريء من جميع الطوائف التي لا تخلص العبادة لله جل وعلا. ويتبين هذا يعني توضيح شهادة لا إله إلا الله من هذه الآية من وجوه. الأول أنه لا يمكن يجتمع الإخلاص بشهادة لا إله إلا الله مع دعوة غير الله جل وعلا، لا بد أن يتبرأ الذي يخلص العبادة لله من جميع المعبودات التي تعبد من غير الله، سواء كانت أصناما أو كانت مثلا أولياء أو طواغيت أو غير ذلك. والطاغوت كل ما صد عن دين الله وعن شرعه، سواء كان معنى أو كان شخصا أو غير ذلك. الثاني أنه لا يجتمع الإخلاص وشهادة لا إله إلا الله مع التوجه وتعلق القلب على غير الله جل وعلا. ولهذا قيدت كلمة التوحيد هذه بالعلم، والعلم معناها العلم بمدلولها، لأنها دلت على كون العبادة تكون لله وحده لا شريك له في ذلك. والعبادة كل ما فعله العبد متقربا به طالبا بهذا الفعل أن يقربه عند الله زلفى، أو يصد عنه أذى أو مكروه من أمور الغيب أو المستقبلات التي قد يسميها بعض الناس أسرار في الأولياء أو غيرهم. لا بد أن يتبرأ من ذلك وينزل خوفه ورجاءه وتعلقه بالله وحده فقط، ويعلم أن جميع الخلق لا يملكون ضرا ولا نفعا من دون الله جل وعلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصايته ابن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك. فالأمر كله بيد الله جل وعلا، فيجب أن يكون تعلق القلب والتوجه إليه وحده، وأن تكون العبادة خالصة له وحده. والعبادة تكون في القلب وتكون في الجوارح وتكون بهما جميعا. فالقيام مثلا تعبدا يجب أن يكون لله، والركوع يجب أن يكون لله، والسجود يجب أن يكون لله، والتوبة يجب أن تكون لله، والنذر والدعاء والرجاء والخوف وغير ذلك من أنواع العبادة الكثيرة، كلها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. ولا يجوز أن يتعلق العابد لله من غير الله جل وعلا، لا في دعاء ولا في خوف ولا في رجاء، إلا أن الخوف يكون خوفا طبيعيا، ويكون خوفا غيبيا. أما ما كان طبيعي مثل الذي يخاف من السبع أو من الحية